Jay-Z, aïche la vie. Ali Jumaï, Kaya Wahkaya. شك ندير بقى على بالي واش راني ندير. هذه اوبسيون راح نزيدها زياده في الطاكسي وليدي. سمعت هذا يعيطوا له البراد كليماتيزور بالعربيه. هذا ايه العود اللي تحقرو يعميك وليدو. اكتشفت تيو شوف منا يطلع الماء ومن بعد يخرج منا والكليون كيكون راكب يرشو. بش حربية يا رواج دوك تولدني ولا انا ولدك؟ تما بالنسبة لي انا مش عارف شنو ندير. راني نقول لك اوبسيون جديدة هذه باش يقولوا عندي دو كلاس انا داخل الطاكسي. على بالي واش راني ندير. تولي كاينة دوزيام كلاس وبريمير كلاس. صحاب دوزيام كلاس يخلصوا قل من صحاب بريمير كلاس. انا خدت لهم هذا يفرشكو اللي شمريك ليها مليح. أبوك شخصك بابا يستاهل. علاه؟ باش تعلق فيها السرابط. أيوة شوف ما خطك بطرنا ذيس على العين خرج لك عليك مليح. ثانية يلسق معهم بعد روح تعذر. قول لي ركبني اون بريمير كلاس بابا ديري كون تروازيام كلاس في لا مار. هيا تهلا انا استنى شويه بسياسه على البنان راك تعرف. اح سلامه او الجمعي راك هنا. انا لا حاجه جابك ربي نسحقك. باش نخرج طاكسي من الكراج. كيفاش عرفت؟ حسيت. شنو هذا؟ هذا يوم كيما تيزور تاع الطاكسي تاع بابا يشعلو ويرمي الماء يدير بش بش. والله غرماينا. اسمح لي انتوما مع البركولاج شامبيون. ولك الصح الجمعي انا لو كان واحد من هاد الناس زيد لي الدراهم منركش في الطاكسي تاعك. انا واش دارت لك الطاكسي مسكينه ولا كيما تهدرش. ركبها معاك ترجعني 30 سنه للور رحله عبر الزمن. كل سنه دياولك السلك يخرجوا منها. واش كما شتهاش كيف راهي دوكا على بالك هذوك السلوك هذوك يا اخي درت كونتر بلاكي وغلفت كاع غلفت كلش درت صالو عرب. واش معناتها صالو عرب؟ ستيل موريسك راهي قاعده لا كلاس فيها. واش ما كون راني توريست هنا في الجزائر. انت تصح لك ركبه في الطاكسي تاعي. ايه تتهنى. انا ما فهمتش انا جمعي لوقتاش تبقى هكذا بناتم تاع متقيوس. احنا رانا في عصر الحضاره والديجيتال خباط انت تبع لي في الفرفاره نقول لك حاجه تحب تخدم على روحك اختك من القديم. شوف شري فيها طوموبيل جديده شوي با كليماتيزي تتهنى. ايه يا بدر الدين قداش وانا نقول له فيها هادي مانيش عارفه واش عاجبه في هذيك البطه تاع السردين. استغفر الله. ودراري باش كبرناهم يا لاله ها ماشي بالطوموبيل. ايه بس عنده الحق بدر الدين التاكسي دور كبرت دارت اللي عليها ويكثر خيرها. ايوا يرحم داك الفوق. شوف الجمعي دبر عليك دير فيها كريدي من البنكة شويه من لا شويه من هيك وانت راك سلكت الناس كاع يتشرب باغ فاسيليتي. اي سيبوزون يا سيدي بالك بنادم يشري طوموبيل جديده. بون لا بروميير ترونش تقدروا تفهموني من نجيبها. سكتوا تكل على ربي بيع وزيد عليها. انا يا سيدي نقدر نعاونك. هاي شحال نعطي لك نسلف لك 500,000. شريت ريكو زيدك 50,000. هاي 550. سمعي اخوك فيهضر. جمعي دير برايو وصدم كما قالك. صح بابا عندهم حق. انا ما جيتش شكيت لكم ولا كش ما قلت لكم ولا انتوما اللي قاعدين تفهموا على راسي. انا الطوموبيل من بحاش فوالا اخي ماكمش رافدين على ظهركم وخاطيني هذه تاع فاسيليتي ديفيكولتي خاطيني كريدي انا جامي ضربي الكريدي جامي دي قضية مبدأ. هذه الحضارة تاعي. يا بابا شال عندك دراهم؟ شي تاعي بنتي هادو تاع الخدمة. أنا صبت لي من بيع الطاكسية. للطهر. طهر صاحبي الطاكسيور. ويدي عليا. هكذاك توليت تسمى الطونوبيل أنا قدامي. وتولي ترالي لها كيما ذاك السيد اللي زوج بنته ومن بعد جاب نسيبو يسكن معاه. إيه وزعما الطاهر هذاك يمدلك سما مليحة فيها. أنا بحالو كيما شريتها بالك ندي مصارفة بك. شحال شريتها أنا ذاك الوقت شريتها بخمس ملايين. بخمسطاش فيها 100 برك. بلادي ماشي مليح يكبر كرشو مريم. 15 هادو يكفوك باش تشري طونوبيل جديدة. إيه بشوية صرف هذاك اللي راهو عندي هنا. تسمى تولي باقيت لي واحد 8 ملايين على لا بريمير درونش واش؟ إيه صح ماشي حاجة. إيه وقتها تجيبها لجمعي. قبل ما تهضري على وقتاش نجيبها، خصنا نتفاهموا قبل على الشروط. شروط؟ واش من شروط؟ شي هو الجمعي ما تخلعنيش. راح نقول لك. لازم نزيروا السانتورة. باسكو راح تقيسنا الازمه. انا رايحين نضربوا واحد ليامات كيما جدودنا في عام البون. ما غدوه ان شاء الله ما كان لا دجاج لا لحم لا حوت لا سردين. ايه بصح الحوت الجمعي هذه مده ما كليناهش وجاب لي ربي ما متناش. انا اللي نقول لك هكذا باش تنحيه من ليماجيناسيون تاعك. ما على بالي واش راني ندير. ورزقي نقصي له مجيه خلاص هذه تاع كاس هذه كل صباح يطحن كاس فهمتي؟ خلاص نص كاس جوي ويماك فاهمي ها؟ تبغي لاتاي الحليب ما كاش انا مشي نخدم عليها وعلى بيتشو بون سي فري تحب شغل لي زونغلي شغل لي زونغلي بصح حنا هذه تاع لي زونغلي ما تقولش عليا ايه خلاص خاطش الناس الفقراء ما يشربوش لاتاي بالحليب خلاص تسهل ان شاء الله تسهل اللي في قوس طويا ولا صح وفهم لي دراري ما يبقوش يهضروا هذيك تاع الهضره تاع نوبي راح نشري طوموبيل راح نشري طوموبيل ما نحبهاش انا هذه خلاص خلي حتى كي نجيبوها ان شاء الله من بعد ايه صح يضربونا بعين ما تجيبيش تعرف ايه اصدم برك الجمعي يصدم ها راني صادم كش ما بقى ولا ها وين حبيت نزيد نصدمك تدخل في الحيط ولا مش عارف كاش على حسبتك انا سمعتوا الشاطور ليه ولا واش؟ هيا نعاودوا. يا بابا شحال عندك دراهم؟ شي تاعي بنتي هادو تاع الخدمة. أو خوخة. سبحان الله مصباحتي في بالي شو ذيك الحطة شو يا صاحبي ذيك التكسيل الله الله البركة بركة يا البركة على بالك وليت كيما نشوفكش نتقلق على بالك وحشتك توحشتك توحشتك توحشتك ماشي على بالي وش يخصك عايش ريح يا روح ايوا نحب نسقسيك على لا فونسيون تاع المجاهد لحقاتك زاد اوف سقسيت بركة اني ناوي حتى حاجة على بالك اني معاول ان شاء الله نجي فيها طاكسي جديدة بالفاسيليتي كي تكفي فيها تين لورا ان شاء الله نديك وين تحبي ندي حنونة وين تحب البحر نديك الحمام ريغا ما مصيف الى حبيتي نديك جوزي فيتين دوف رمادلو ها نحي الروماتيس ها عندك بركه يا خوخه يا الحنينه خصني 9 ملايين اويا درتي باريير بيني وبينك علاش كنت ربيني نسيبك انا وماما انا اللي تهلاي فيا ملي ركبتي فيها ما نسماش الجمعي وماما غير بلا ليسونس هذيك تاعك تاع المجاهدين نجيب واحده من الخارج درتي الثوره انت درتي الثوره درتي الثوره في الطاطاوين وي جازوا عليك غير هكذا مجاهدين شفتيهم خلاص بيت فيه يعني وليتي مجاهدة وعندك لا ليسونس ما ليسونس كاعك ما لباليش بها كاع مشيت تلبسي الباسكيت ريحة تعبق شكون هذا ثاني جمعي خويا مبروك عليك راني نبارك لك على الطاكسي الجديدة اللي غادي عاد تجيبها شكون قال لك؟ لا هو ريا بشرتني وهي شكون قال لها؟ فك على الجوارين قالوا لها شكون؟ على الجوارين على بالهم؟ كاع البلاد على بالهم مالك انت حاجة قليلة لجمعي خويا ها انت العمدة تاع لي طاكسيور شابة طاكسي جديدة ولا؟ شاب ماشي شابة طاكسي مش شابة قادة آه لا تعجبك زين السيارة حتى تشوف الموتور الجمعي خويا ما تنساش كي تجيبها كيما العادة حداك خويا الجمعية لا حول ولا قوة إلا بالله وراهم يقولوا باللي غادي تجيبها فاسيليتي لا هذه مش عارف هضرة الهوارية ولا تاع الجيران فرحت لك أخويا الجمعي نقولها لك ليشان كي تجيبها ما تنسانيش نجي نخزر فيها راني باغي ناكلها بعيني يا ام حينك هيا قدا ابقى لا خير راني حاسدك يا جمعي لا لا حاشا يدي عندي عرق هنا هذا شكون اللي قال لهم هذا منين خرج الخبر هضرت غير مع مرتي هذو تلوي في مخك يسمعوها كروسة جديدة كليماتيزي سقسي الهوارية تقول لك باي باي قاتا صح اللهم إني أعوذ بك من هامة وسامة وعين اللامة معايا محشمش هذا ولا كيف وقت عشب دوعك في دارك ولا بدروك ولا راني في دارك هاكي مليحة واش الحق المانا انا تماك راح تيجي لنا الكراج هذا صاحبي عطاه لي 10 كراطن هكذا كادو من عندي كلوا بصحتكم بسم الله لا جوز بنانا واحد بونار واحد بلا لي زفر ماشيين بيدرو هم ماشيين برك راهم يجرو الله يبارك الله يسلمك ستار بيك بيدرو اذا كي تخدم فرحني بيدرو كي راك مدخل اكثر من 9 ملايين 9 ملايين وش بيك وقلني انت يا قول 100 مليون 200 مليون 700 مليون مليار ان شاء الله ايوا لا لا لا بيترو ان شاء الله تنجم نحي كم يا اذا 9 ملايين من مليار ما تحس والو تبيهم تسمى ذيك النهار كي هضرت معايا خدمت لي ولك صح قلت انا يا عنده الحق حبيت نجيب فيها ان شاء الله طوموبيل جديده ك كليماتيزي كيما يحب الخاطر وتجيبها كيما يحب خاطرك. اه اسمع وكي تسحق قديها اه نورمال تحب دير بها لي زافير ولا ما كان والو كنسيبي هاتك صحة بمزية وقتاش ان شاء الله تعطيني ترا زيد نسموه بوزيد انا حيدك نحيدك شتها كي رجليها ما حبوش خليها تهضر برجليها نورمال ما تنساش برك خسر يديك من بعد شكون كنت لابسه باسكيت وراك بوشي على بالي بلي ما حسيتش الريحه البنان تاع بيدرو جمعي واش بك مقلق واش بك خوك جاب البنان باش يعاوني في الطونوبيل جمعي واش هذا؟ شت افتح درتي مرفوعة تاع البنان داخل ولا حدك تعرف الصيغة تاعك هذه انا قلت باش تعاون بها روحك وتشري طونوبيل على بالك وجدت هنايا باش نمدها لك بيت الجمعي درتي هدا مهبول على بالك مريم قصدين بركة جيمي ما فيها والو جيمي بدك بزاف ما عيطيليش جيمي هيا خلاص جيمي صحة مريم أول هلا هاد هو عزاز عليا الجمعي ما نقدرش الثاني عزاز عليا أنا قلت لك باش نكمبليتي بهم السيارة مساء الخير عليكم مساء الخير صنف فريجيدار صنف انا شي نعرف يا خويا العزيز منين جاوني على بالك لابورس غير جبتها نديتها لبابا لابورس وداها لك بابا ما ضعنا بالشر ولا عارف فكرتني شحال جيعانه كش ما كاين ماكله وي كاين راح نديرو طلب لهيئه الغذاء العالمي شي باتو شويه ماكله شو كنكملوا على هاد الايامات راح نقرضوا لكم جعانين دقيقة يوجد الفطور وش مفطور؟ ماما صح ما بقى والو كيف ما كان والو؟ كاين درت لكم بلا بنان روزات جديدة هايلة بعد شوفوا وعندكم جو بنان وكاين ديسير بنان هيا سمح لنا نقعدوا مع سلعة تاع بيدرو حتى بابا يخلص الطاكسي احمد ربي لي بيدرو جاب لكم البنان فهمتوا كورونا دونا بالشر مش بيه هذا درك ها بيناتنا ماما ولا غير عنده الحق حسبتوا له شاد دي سي اباكم واش قال اينشتاين باكم مش قال لي اينشتاين مش قال لك قال لي الرغبة في امتلاك وسائل العيش ما تخليكش حر رجعكش مقلق سورتو في الجوع أيوة كلما تفضل. حتى إذا اداركوا فيها جميعا.